بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. طيب، يعني كان تحدث سابقا عن تعريف الحديث الصحيح ثم تعريف الحديث الحسن وما يتعلق بهما من القضايا والمسائل والمشكلات، وكذلك بحث قيود التعريف قيدا قيدا وفصل فيها تفصيلا شافيا، ثم ذكر مسألة تتعلق بهما معا، وهي مسألة زيادة الراوي الثقة. الراوي الثقة لو روى زيادة عن غيره في متن أو سند فما حكم تلك الزيادة، وفصل فيها في الدرس الماضي تفصيلا شافيا. الآن مشكلة تتعلق بهذه المسألة بالذات، وهي زيادة الراوي أو مخالفته، مخالفة الراوي لغيره، ما حكمها؟ قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يعني إذا كان حديث جاءنا برواية من طريق، وهذا الطريق رجاله ثقات، ما في إشكال عليهم أبدا، رجال الصحيح مثلا أو رجال الحسن، ولكن جاءتنا روايات لهذا الحديث بالذات مخالفة لرواية هذا الثقة، ونظرنا في هذه الروايات فوجدناها أرجح من الرواية الأولى، إما لأن عدد الرواة الثقات فيها أكثر، أو لأنهم أقوى في شروط الصحة من حيث العدالة والضبط، وإما لفقه رواة هذه الأحاديث وهذه الطرق. كل ذلك يجعل الحديث الأول شاذا، مع أن رواته من الرواة الصحيح أو الحسن، لكن مخالفتهم لمن هو أرجح منهم جعلت هذا الحديث حديثا شاذا. والحديث الشاذ يخرج عن تعريف الصحيح فليس حديثا صحيحا. هذه مسألة نادرة، عادة إذا كان رواة الصحيح أو الحسن روينا حديث نأخذ هذا الحديث بلا أي مشكلة، نجعله حديث صحيح تستنبط منه الأحكام، ويأخذه الفقهاء فيحتجون به على الأحكام احتجاجا بلا منازع. ولكن هنا جاءت هذا الحديث أو عرضت عليه هذه المشكلة، وهي أنه عورض وخولف بما هو أرجح منه سندا أو متنا، فهذه المخالفة تضعف الحديث الصحيح. وأذكركم بتعريف الحديث الصحيح، وهو ما جاء بنقل العدل الضابط عن مثل الضابط التام الضبط، ما اتصل بنقل العدل تام الضبط متصل السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. الآن كلامنا اليوم في الشذوذ، هذا الذي هو قيد في الحديث الصحيح، أن لو طرأ على الحديث شذوذ، هذا هو الشذوذ، أن الحديث ما يكون في عليه إشكال في دراسة سنده، ما في عليه أدنى إشكال أبدا، لكن لما نقارنه بطرق أخرى غير هذا الطريق نجده مخالفا لمن هو أوزن منه وأرجح منه وأقوى منه. فلذلك نعده حديثا شاذا، والحديث الشاذ ضعيف. ومعنى ذلك أن هذا الراوي سقط عن منزلة العدالة والضبط، وأنه ليس بعد ذلك من رواة الصحيح، لكن لا يبقى في مرتبته ويبقى في منزلته وهو من رواة الصحيح، ولكن هذا الحديث بالذات يؤخذ من غيره ولا يؤخذ منه، يؤخذ من غيره الذي هو أوثق منه وأرجح أو أكثر عددا أو أكثر علما أو أكثر فقها وهكذا. نعم. نعم نعم، أنا عم بقرأ المتن أول شيء، الآن قرأت المتن اللي بين قوسين فقط. في عندنا الكتاب الذي بين أيدينا هو نخبة الفكر وشرح نخبة الفكر، الآن قرأت أنا نخبة الفكر وسآتي على الشرح إن شاء الله. فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، وجوه الترجيحات كثيرة جدا، وجوه الترجيحات التي ترجح راوي على آخر كثيرة، أو طريق على طريق آخر كثيرة، إذا كثرت الطرق المخالفة لهذا الطريق فهذا ترجيح، إذا وجدنا الرواة أكثر عددا من راوي هذا الحديث فهذا مرجح، وجدناهم أكثر علما أكثر فقها أقوى سندا أقوى ضبطا، كل ذلك مرجحات، مرجحات كثيرة. المهم أن رواة هذا الحديث من الطرق الأخرى هم أقوى وأرجح من الطريق الأول، فيسقط الطريق الأول من رتبة الحديث الصحيح إلى رتبة الحديث الشاذ الضعيف. نعم. فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. ولذلك كثير من حفاظ الحديث المتقنين يقول المحفوظ عندنا كذا وكذا، بيجيب حديث بيكون جاي عن طريق راوي وانفرد بروايته وخالف من هو أوثق منه، فيرده ويقول المحفوظ عندنا كلام فلان رواية فلان فلاني هي المحفوظ عندنا، معنى ذلك رد على هذه الرواية بين يدي أنها رواية شاذة. نعم. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية منهم أكثر منه عددا منه، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم. نعود إلى المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الطريق الذي بين أيدينا كله ثقات، وكل رجاله هم رجال الصحيح، ما في إشكال على رجال هذا السند. ابن عيينة رضي الله تعالى عنه، سفيان ابن عيينة المشهور هو شيخ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وشيخ مشايخ مكة المكرمة، عن عمرو بن دينار كمان تابع مشهور، عن عوسجة تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. يعني مات هذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع ويخلف وراءه ورثة له إلا مولا هو أعتقه، يعني كان عنده عبد فأعتق هذا العبد وهو ما يزال على قيد الحياة، وأصبح هذا العبد حرا لا تربطه بسيده رابطة إلا رابطة الموالاة، رابطة الموالاة أنه وليه. هكذا العبد إذا أعتق يسمى ولي فلان، أو السيد يقال له ولي فلان، هذا العبد هذا يقال له ولي وهذا يقال له ولي، فبينهما الموالاة. وهذا الولاء هو من حق من أعتق دائما، من حق من أعتق أن يكون له الولاء. هذا بحث فقهي يأتي معنا إن شاء الله في درس الفقه بالتفصيل الولاء وما يترتب على الولاء. نعم. فقال لم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك من أحد؟ فقالوا لا يا رسول الله إلا غلاما له أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، أعطاه ميراثه. طبعا هذا حكم فقهي في باب المواريث. المولى هو عصبة، بمعنى أنه إذا ما خلف ورثة فهو يأخذ الميراث كله، أو إذا خلف ورثة أصحاب فروض لهم فروض مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النصف أو الربع أو الثمن أو الثلث أو الثلثين أو السدس إلى آخره، بياخذ أصحاب الفروض فروضهم وما يزيد يأخذه العصبة. فمن العصبات في الشريعة الإسلامية الموالي، المولى. المولى المعتق لا شك أنه عصبة، يعني السيد الذي أعتق هو عصبة بالاتفاق، ما في كلام حول هذا. ولكن إذا مات السيد وورثه أو كان من بعده العبد الذي كان عبدا وأصبح معتقا، فهل هو مولى عصبة يرث باقي المال من بعد أصحاب الفروض أم ليس كذلك؟ بعض الفقهاء يقولون إن هذا العبد كذلك هو مولى وله حق الولاء في الإرث بالتعصيب، وبعضهم يقول إنما التعصيب للسيد المعتق فقط. على كل هذا الحديث دليل للفريق الأول الذين يقولون بأن العبد المعتق من بعد وفاة سيده إنما هو له الإرث بالولاء تعصيبا. فهذا الحديث حول هذه المسألة، يقول هذا الإنسان توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا، ما في ورثة إلا مولا له هو أعتقه، هو أعتقه في حياته حينما كان حيا أعتقه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ليس له أحد إلا هذا الغلام الذي أعتقه، فأعطاه ميراثه كله، لأنه ما في ورثة، ما في أصحاب فروض. لو كان في أصحاب فروض كان أصحاب فروض أخذوا فروضهم، لكن لما ما كان في أصحاب فروض فهذا عصبة يأخذ المال كله. وعلى كل في مزيد تفصيل حول هذا الموضوع يأتينا إن شاء الله في درس الفقه في باب المواريث إن شاء الله تعالى. طيب، هذا الحديث جاء بهذا الشكل عن سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عن النبي، عن هذه الحادثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرف له ميراثه كله. هذا جاء بهذا الطريق. ثم عمرو بن دينار تلميذه في هذا الحديث من هو؟ ابن عيينة، مهين ابن عيينة عن عمرو بن دينار. سمع هذا الحديث من عمرو بن دينار ابن جريج كذلك، سمعه على هذا الشكل، ما في إشكال، مثل ما سمعه. ابن عيينة سمعوا كذلك ابن جريج من شيخهما عمرو بن دينار، وسمعه آخرون كذلك من الرواة الكبار من تلامذة عمرو بن دينار رضي الله تعالى عنه، سمعوه على هذا الشكل، ما في خلاف بينهم إلا حماد بن زيد. حماد بن زيد من الأئمة الكبار، يعني عرف فضله وإمامته في الدين وفقهه وسعة اطلاعه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علم الفقه، إمام معترف له عند الكبار أنه في الطبقة العليا من الفقه والعلم. ولكن روى هذا الحديث كذلك عن عمرو بن دينار، يعني في عدة تلاميذ لعمرو بن دينار ابن عيينة وابن جريج وغيرهما رووا كله على الشكل الذي رواه ابن عيينة، إلا حماد بن زيد انفرد بالرواية وحده فقال عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، إلى آخر الحديث. طيب وين ابن عباس؟ وين ذكر ابن عباس؟ هو هذا حماد بن زيد الله يرضى عنه روى الحديث بهذا الشكل عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الآخرون من تلاميذ عمرو بن دينار كيف رووا؟ عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين الفرق إخواننا؟ هذا الفرق في مناقضة، مهم بما حديث يكون متصل ما في إشكال، بما حديث يكون مرسل، والحديث المرسل بعرف المحدثين من زمن الإمام الشافعي وما بعده الحديث المرسل حديث ضعيف، الحديث المرسل حديث ضعيف لأنه في سقط اسم الصحابي سيدنا عبد الله بن عباس. فنحن في هذه الرواية، رواية حماد بن زيد، لو لم يأتنا غير هذه الرواية في أشكال كبير أن عوسج عمي الرواة قد يكون عن ابن عباس وقد يكون عن غيره من الصحابة وقد يكون عن غير الصحابة، قد يكون سمعانه من تابع آخر مثل حكايته، مو عن صحابي، عن تابع آخر، وهذا التابع الساقط الذي لم أعرفه من هو وما هي عدالته وما هو ضبطه وما هي الثقة فيه، ما نعرف. بإسقاط اسم الصحابي ضيعنا هذا التابع، ضيعنا، فلم نعرف من هو الساقط وما هو وزنه في علم الحديث. فإذا هذه المخالفة من حماد بن زيد مع أنه من رجال الثقة والعدالة والضبط، لكنها جعلت حديثه هذا حديثا ضعيفا لأنه خالف فيه من هو أوثق منه، خالف فيه من هو أوثق منه. طبعا هذا مثال واضح على المخالفة في السند. أما المخالفة في المتن فمن أوضح أمثلتها، يعني كما أنه في عنا شذوذ في المتن ينزل الحديث في السند كمثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، ينزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الضعف لأنه أصبح شاذا، فكذلك أحيانا يوجد هذا الإشكال وهذا الشذوذ ليس في السند وإنما في المتن بالذات، في متن الحديث يكون في إشكال ينزل درجته إلى درجة الشذوذ والضعف ويكون رواته رواة الصحيح. من ذلك ما رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش رضي الله تعالى عنه، والأعمش رواه عن أنس، غالب ظني عن أنس، الآن أتذكر إذا كان غير سيدنا أنس، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، فليضطجع عن يمينه. هذا الحديث رواه هؤلاء الرواة، وهؤلاء الرواة كلهم رواة الصحيح، ما في عليهم إشكال. السند لو درست السند تلاقي كله السند كله من الرجال الصحيح، ما في عليه أدنى إشكال. ولكن نجد بالمقارنة بين هذه الرواية وروايات أخرى عن تلامذة الأعمش. الأعمش له، الأعمش من التابعين الكبار ومن الرواة المرموقين ومن الفقهاء ومن المحدثين الأكابر الأكابر، له تلامذة كثير والرواة عنه كثر جدا. من الرواة عنه عبد الواحد بن زياد. طيب في رواة آخرين كثر، كل من روى عن الأعمش هذا الحديث رواه بشكل آخر. فعبد الواحد بن زياد روى هذا الحديث بهذا الشكل: من صلى ركعتي الفجر أو إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. طيب هذه رواية عبد الواحد. أما تلاميذ الأعمش كلهم رووه عن الأعمش بشكل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه. وفي رواية حتى يأتيه المنادي بالصلاة، وفي رواية حتى يأتيه بلال فيناديه للصلاة إلى آخره. المهم أن الرواة كلهم تلاميذ الأعمش رووه عن الأعمش من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. عبد الواحد بن زياد بيش روى أنه من قوله: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. بينما كل تلاميذ الأعمش رووه عن الأعمش من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا في فرق بين أن يكون من فعله وبين أن يكون من قوله، فرق كبير في علم الحديث وفي علم الفقه، فرق كبير بين رواية الحديث من قوله عليه السلام أو من فعله. فلما حينما يكون من فعله، وكما قلت أن كل الرواة رووا من فعله إلا هذه الرواية أجت من قوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت شو هي هذه الرواية؟ شو نسميها؟ شاذة، مو هيك؟ نسميها شاذة لأنها روته من قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة من فعله برواية من هو أرجح منهم. طيب والوقفة صغيرة عند الفرق بينهما، وهي أن الحديث إذا كان من فعله صلى الله عليه وسلم فعلى ما يدل؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر، يعني شو ركعتي الفجر؟ سنة الفجر، السنة القبلية التي نصليها قبل الفجر. كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه ثم يأتي سيدنا بلال فيناديه للصلاة. طيب معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بس. أما شو حكم هذه الضجعة؟ ما حكم هذه الضجعة؟ لا نستطيع أن نقول لا سنة ولا فرض ولا مباح ولا مكروه، ولا نستطيع أن نقول شيئا من ذلك أبدا، إلا أن تأتي قرينة تدلنا ما هو المقصود من الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يفعل الواجب، بجوز يكون واجب هذه الضجعة، قد تكون واجبة، شو بدنا نقول إنه مو واجبة؟ بدنا قرينة أخرى تدلنا على الوجوب، قد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، يسن فعلها، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، يفعلها صلى الله عليه وسلم ليدل لنا على أنها ليست بحرام. وهذه واحدة. فقضية الاحتجاج بفعله عليه الصلاة والسلام في هذا الإشكال، لأنه دائما أو غالبا يحتاج إلى قرينة مرافقة للفعل حتى تدلنا ما المقصود من الفعل. أما الكلام القولي الذي جاء به هذا الحديث الشاذ الذي رواه عبد الواحد بن زياد، قال خلاص أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. هذه الضجعة شو صار حكمها؟ سنة، لأنه ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدوام عليها والاستمرار، ما ثبت. فهذا الكلام من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سنة، لكن بهذا الشذوذ نزل إلى درجة الضعف فلا يحتج به في الأحكام. إذن يبقى الأمر عندنا في هذه الضجعة مأخوذا من إيش؟ من فعله عليه الصلاة والسلام وليس من قوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول أصبح شاذا بمخالفته لمن هو أرجح منه. أما مذاهب الفقهاء، ومن الفقهاء من لا يعترف بهذه الضجعة ولا يجعلها سنة من السنن، ومنهم من يجعلها سنة ويبحث عن روايات أو مجموع روايات ضعيفة منها هذه الرواية الشاذة، فيجعل مجموعة هذه الطرق الضعيفة تقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، فيجعلها مبينة لفعله عليه الصلاة والسلام الوارد في تلك الطرق الصحيحة، وتعتبر قرينة كافية للدلالة على أن هذه الضجعة عن يمين المرء المكلف بعد أن يصلي ركعتين سنة الفجر أن يضطجع عن يمينه. وبهذا أخذ الشافعية والمذهب عندنا عند الشافعي أنه تسن هذه الضجعة إلى اليمين بعد أداء ركعتي الفجر. ومن الفقهاء من قال لا، إنما هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ منه حكم، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع عن يمينه بعد ركعتي الفجر لشدة تعبه وإرهاقه من قيام الليل الذي كان يقومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل، وإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جميعا في أوائل التشريع كان قيام الليل واجبا مفروضا على الجميع، ثم نسخ الأمر بالوجوب إلى النفل والندب لحق المسلمين جميعا، وبقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي وجه ربه تبارك وتعالى. وكان يطلب رأي بعض الفقهاء أنه كان يضطجع هذه الضجعة بعد ركعتي الفجر لشدة تعبه عليه الصلاة والسلام من قيام الليل الذي يستوعب نصف الليل أو ثلثيه أو أقل من ذلك أو أكثر. نعم. فهذا مثال كذلك على شذوذ المتن، جاء في الكتاب مثال على شذوذ السند، وهذا مثال على شذوذ المتن. المتن المحفوظ منقول بفعله عليه الصلاة والسلام، والمتن الشاذ المقابل للمحفوظ منقول إيش؟ بقوله عليه الصلاة والسلام، بأنه من قوله. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، طبعا مثل أبو حاتم تكفي منه كلمة بس، قال هذه الكلمة المحفوظ حديث ابن عيينة، معناتها لو ما قال هذه الكلمة يكفي، أنت روح ابحث تجد أن الطرق الكثيرة توافق طريق ابن عيينة بوصل هذا الحديث وتخالف حماد بن زيد بإرساله. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منهم، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول، المقبول يعني رواة الصحيح ورواة الحسن، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم نعم، المثل المثل مو واحد، وأدينا شذوذ في المثل بالسنن، الفقهاء بياخذوا الحديث المحفوظ، شوف المادة التي هي علم الحديث، المادة التي هي علم الحديث يبذل فيها جهده المحدثون، بيبذلوا جهدهم يقولوا هذا محفوظ وهذا شاذ وهذا منكر وهذا كذا، بيعطوا أحكام للأحاديث. الفقيه خلص انتهت مهمة محدث، بيأخذ الحديث الذي يحتج به، يأخذ مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي رجل على عهده لم يدع وارثا إلا مولا هو عتقه. الفقيه ما تفرق معه، المهم أنه هذا الحديث جاء من طرق صحيحة لا إشكال عليها، هذاك الطريق ما لنا علاقة فيه، في شذوذ، خير إن شاء الله، بيأخذ الطرق الأخرى ويعمل بمتنه، ويعمل بمتنه. أما المحدث واجبه أنه يشتغل بالمتون كلها وبالأسانيد كلها وبالمتابعات وبالشواهد، ما يدع شيء من ذلك أبدا، حتى يهيئ المادة الصالحة للاحتجاج فيعطيها للفقيه ليحتج بها في استنباط الأحكام. لا شو سيدي، لما قلنا مثلا نحن أنه الأعمش رضي الله تعالى عنه له تلاميذ كثر روى عنه، من جلتهم عبد الواحد بن زياد في حديث الضجعة بعد صلاة ركعتي الفجر. عبد الواحد بن زياد واحد، أما باقي تلاميذة الأعمش والرواة عنهم كثر، كلهم رووه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إلا عبد الواحد بن زياد رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهم أكثر منه عددا بالرواية عن الأعمش. في طبقة واحدة ثلاثة أربعة خمسة رووا بشكل، واحد رواه بشكل آخر في طبقة واحدة عن شيخ واحد. نعم. قال: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. نعم، يعني بالبحث الأول شو قلنا؟ قلنا أن واحد بخالف من هو أوثق منه، بغض النظر كيف يكون أوثق منه، بالعدد، بالعلم، بالفقه إلى آخره. المهم الواحد الثقة الذي هو من رجال الصحيح أو من رجال الحسن يخالفه من هو أوثق منه، هذا شو منسميه؟ المخالف شاذ، والصحيح الذي رجح عليه واعتمدناه المحفوظ. شو صار عندنا؟ شاذ ومحفوظ، شاذ ومحفوظ. فلا يقال للحديث إنه محفوظ إلا إذا كان مقابله شاذا، إذا كان في مقابله واحد شاذ نقول هذا محفوظ. طيب لو فرضنا أنه هذا الراوي الذي انفرد عمن هو أوثق منه مو من الرجال الصحيح ولا من الرجال الحسن، بل هو من الرجال الضعيف، كمان منسميه شاذ ومحفوظ؟ لا، بس بتغير اسمه، ما غير اسمه تغيير، ما اختلف كثير، بس هنيك هو من الرجال الصحيح أو الحسن، عندنا الآن من الرجال الضعيف، خالف من هو أوثق منه، من غير اسمه، بدال الشاذ منسميه المنكر ومقابله بدل محفوظ منسميه المعروف، بس مجرد تغيير اسم. إذا كان الذي انفرد ليس بثقة أو ليس بضابط أو ليس بعدل أو هو من الرجال الضعيف لسبب ما من الأسباب، أي سبب، خلص صار هذا الحديث اسمه شو؟ منكرا، منكرا، ما عاد شاذ، صار منكر. وأن كان المنكر ضعيف والشاذ ضعيف، المنكر ضعيف والشاذ ضعيف، لكن أيهما أضعاف؟ المنكر، لأنه راوي المتفرد به المخالف من هو أوثق منه هو من الرجال الضعيف وليس من الرجال الصحيح وليس من الرجال الحسن. إذن المتفرد إذا كان من أهل الثقة والضبط أو من الرجال الصحيح والحسن فحديثه شاذ ومقابله المحفوظ، وإذا كان من الرجال الضعيف يعني في خلل في ثقته أو عدالته أو ضبطه يكون اسم حديثه إيش؟ منكرا ومقابله معروفا. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق ابن العزال ابن حريث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، منكر، لأنه حبيب بن حبيب من رجال الضعيف وليس من رجال الصحيح ولا الحسن. طيب، قال: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. شوف شو عبر عنه المعروف، يعني من هم أوثق من حبيب؟ حبيب على عين الرأس، لكنه من الرجال الضعيف وليس من الرجال الصحيح وليس من الرجال الحسن. طيب، من هو أوثق منه؟ قد يكون من الرجال الحسن وقد يكون من الرجال الصحيح. من هم أوثق منه؟ ما رووه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رووه من كلام ابن عباس من عند نفسه في مجلس مجالس بعض، وعظ سيدنا عبد الله بن عباس فقال: من أقام الصلاة وآتى الحج وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. طيب، تكلم هذا الكلام سيدنا بن عباس من عند نفسه ورواه عنه الثقات كذلك. يجي يخالفهم واحد من رجال الضعيف اللي هو حبيب فيرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مخالفة كبيرة لمن هو أوثق منه، ومع هذه المخالفة يسمى حديثه بعد إذن منكرا. ليش سميناه منكر ما سميناه شاذ؟ لأن حبيبا من رجال الضعيف وليس من رجال الصحيح وليس من رجال الحسن. نعم. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، يعني الموقوف هو المعروف ومقابله المنكر. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر، أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. الآن بس حتى توضح الصورة في أذهاننا، بده يجيب لنا شو هي العلاقة بين كلمة الشاذ وكلمة المنكر، ما هي العلاقة بينهما؟ العلاقة في علم المنطق يعني الشيئين إما أن يكونا مترادفين، مثل إنسان وبشر مترادفين، وإما أن يكونا متباينين، متباينين مثل إنسان وحجر متباينين، هذول بعكس هذنك المترادفين إنسان وبشر، هذا إنسان وحجر متباينين، وقد يكونا من المشترك كما تقول القرء، القرء كلمة واحدة تدل على الحيض وتدل على الطهر، كلمة جون، جون تدل على الأسود والأبيض معا، فهذا يسمى مشتركة، وقد يكون بينهما عموما وخصوص. ما هو معنى كلمة العموم والخصوص؟ هو أن يكون أحدهما مشتملا على الآخر اشتمالا كاملا. أنا لما بقول الإنسان حيوان ناطق، يعني أعرف الإنسان بأنه فيه أمرين: الحياة والنطق، يعني التفكير، هاتين الصفتين تميزانه عما سواه من المخلوقات كلها. الإنسان حيوان ناطق، يعني فيه الحياة وفيه التفكير، فما هي العلاقة بين الإنسان والحيوان؟ كلمة إنسان، إذا الإنسان حيوان ناطق، ما العلاقة بين كلمة إنسان وحيوان؟ ترادف، ما في ترادف بيناتهم، ترادف بده ينطبقوا أفرادهم على بعض البعض تمام، يعني كل إنسان حيوان وكل حيوان إنسان، هيك بده يكون، والأمر ليس كذلك، لأنه قلنا بالمترادفين كل إنسان بشر وكل بشر إنسان، صحيح ولا لا؟ هذول المترادفين. طيب هل هما متباينان مثل إنسان والحجر؟ لا، في علاقة بينهما قائمة. هل هما مشتركان؟ مو مشتركان، وهكذا بينهما عموما وخصوص. معنى العموم والخصوص أن أحدهما داخل كله ضمن أفراد الآخر، بمعنى كل إنسان حيوان، كل أفراد الإنسان، لا يشذ فرد واحد من المخلوقات كلها عن هذا الخصوص. كل إنسان حيوان، لازم كل أفراد الإنسان يدخلوا ضمن كلمة حيوان. إذن بين كلمة حيوان وإنسان عموما وخصوص، فكلمة حيوان لفظ عام وكلمة إنسان لفظ خاص، هذا بينهما عموما وخصوص. في نوع آخر اللفظين يكون بينهما عموما وخصوص وجهي، عموما وخصوصا من وجه. هذا شلون بيكون؟ هذا بيكون في لفظين يشتركان اشتراكا في بعض الأفراد، وينفرد كل واحد منهما في أفراد أخرى، كما تقول مثلا كلمة إنسان وكلمة أبيض، بيجتمعوا بالإنسان الأبيض، إذا إنسان أبيض اللون اجتمعوا الكلمتين، اجتمعوا مع بعضهم في وصف هذا الإنسان. أما الإنسان وحده ممكن أن تنفرد بالزنجي، إذا رجل زنجي هذا يقال له إنسان، لكن هل يقال له أبيض؟ لا يقال له أبيض. طيب كلمة أبيض تنفرد وحدها بمثلا شوية حليب، حليب نسميه أبيض لكن نسميه إنسان؟ ما نسميه إنسان. الثلج نسميه أبيض لكن لا نسميه إنسان. شايفين كيف انفرد الإنسان بأفراد لحاله، وانفرد الأبيض بأفراد لحاله، واشتركا معا في أفراد أخرى، هذا نسميه عموم وخصوص من وجه. الإنسان والأبيض بينهما عموما وخصوصا من وجه. طيب عم يقول هون شو العلاقة بين الشاذ والمنكر؟ الشاذ والمنكر، قال الشاذ والمنكر بينهما عموما وخصوصا من وجه. شو كيف بقى عموم وخصوص من وجه؟ ألا يشترك الشاذ والمنكر في مخالفة من هو أوثق منه؟ وهي اثنين عم يشتركوا في هذه الصفة، في مخالفة من هو أوثق منه، لأنه الشاذ إن مخالفة الثقة، الرجل من الرجال الصحيح أو الحسن، الثقة مخالفته لمن هو أوثق منه، كما المنكر عم نقول مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. واضح هذا؟ مهم. طيب هي هنا اجتمعا معا، وينفرد الشاذ في أنه مخالفة الثقة، وينفرد المنكر بأنه مخالفة الضعيف. ينفرد الشاذ بأنه مخالفة الثقة، وينفرد المنكر بأنه مخالفة الضعيف، ويشتركان في إيش؟ في مجرد المخالفة. اثنين في عنده مخالفة لمن هو أوثق منهما. نعم في شيء حول المسألة؟ نعم كيف؟ الرجال المعروف، نعم المخالفين في، لأنه عفوا المعروف المقابل المنكر، لا لا يشترط، لا يشترط، لكنهم أوثقوا من ذلك المتفرد، أوثق من ذلك المتفرد، قد يكونوا من رجال ضعيف لكنهم أحسن حالا منه، وقد يكون من رجال حسن، وقد يكون من رجال الصحيح، مو شرط. المهم التعريف، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. طيب أوثق منه خلاص، شو مكان يكون؟ وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. فمن العموم والخصوص الوجهي، وإن كان هو من علم المنطق لكن يدخل في العلوم كلها، هذه التعريفات يعني المسائل تدخل في العلوم كلها، فينبغي إتقانها وفهمها إن شاء الله.